وأحد الأخوة يقول نرجو من سماحة الشيخ حث المسلمين للتبرع بالمال، حيث أنني أقرأ عن المجاهدين بأنهم بحاجة إلى الأموال، والمسلمون مقصرون في حق المجاهدين، ولماذا لا تقيمون ندوة من ندوات الخميس عن الجهاد وفضله ولو مرة كل شهر إلى آخر هذا؟ كل هذا طيب وحسن، ولا شك أنهم بحاجة إلى الجهاد، إلى المال وإلى الرجال وإلى السلاح، نسأل الله له العون والتوفيق. لكن البشروك أن عنده خيرا كثيرا بحمد الله، عنده سلاح وعنده مال وعنده رجال، نسأل الله يعينه. واستشفي على هذا المبذول بكتابات منا ومن غيرنا، ولكنهم مع ذلك في حاجة إلى التشفيع دائما، ولو في كل شهر مرة ومرتين، نسأل الله يسهل ذلك، ولا بد يفعل إن شاء الله هذا الأمر. والآن كذلك نشجع إخواننا وندعوهم إلى أن يجاهدوا مع إخوانهم بما أعطاهم الله من المال، لأن الله يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فأنت يا مسلم مدعو إلى الجهاد بنفسك ومالك، ترجو ما عند الله عز وجل. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. والنبي يقول عليه السلام جاهدوا المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأسلحتكم، حتى اللسان دعوة إلى الله، حتى الناس على الجهاد إلى الجهاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.